No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم. ما اختص من أفعاله به فواضح. ما اختص من أفعاله به، يعني ما كان مختصا به من أفعاله، حال كونه من أفعاله، فواضح أي واضح أنه من خصوصياته. نعم. فما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أن النبي، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أن فعلا من أفعاله مما هو من خصوصياته، فهو نقول هو من خصوصياته، يعني أي هو لا يشمل أمته صلى الله عليه وسلم. ومفهومه أن أي فعل لم يختص، أي لم يثبت بالدليل أنه مختص به صلى الله عليه وسلم، فليس من خصوصياته. فيعني فالأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يكون للتشريع ولتأسي الأمة به، فلا يحمل على الخصوصية إلا إذا دل دليل. فهذا معنى ما اختص، يعني ما ثبت اختصاصه، مثل يعني اللي نكاح أكثر من 4 له صلى الله عليه وسلم ثبت أنه من خصوصياته، فنحن نقول هو من خصوصياته فلا يشمل الأمة. ومثل حرمة قبول الصدقة عليه، ومثل وجوب الضحى والوتر عليه، هذا كله لما كان ثبت اختصاصه به فواضح، يعني واضح أنه من خصوصياته. السلام عليكم. وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية ولبسه السبتي فمباح. وما كان جبليا، وما كان مما تقتضيه الجبلة، أي الطبيعة، أي الخلق، فجبلة البشرية تقتضيه كنوم، كنومه صلى الله عليه وسلم، استيقاظه، قيامه، قعوده، أكله، شربه. نعم. هذا فمباح، هذا يحمل أنه مباح وليس بواجب ولا مندوب، بل هو مباح، لا يحمل على أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يفعل الحرام ولو لغير تشريع. وكذلك لا يحمل على أنه مكروه أيضا. لماذا؟ لأنه نادر من أتقياء أمته صلى الله عليه وسلم، أيضا هو نادر، فكيف يقع منه؟ فيحمل على ماذا؟ على أنه مباح. فما كان جبليا، يعني جبلي هو ما فعل لا لتشريع، أي فعل على اقتضاء الجبلة. جبلة من جبل، جبله الله على كذا، أي خلقه، فالجبلة هو الخلقة، وجبلي هو ما فعله ولا مقتضى الجبلة كان أو من، لكن يعني هذا الجبلي إن فعله ولا هيئة معينة مثل أكله بيمينه ومثل غسل اليدين يعني بعد الأكل والحمد لله بعد الأكل وهكذا، هذا يعني يكون يحمل على الندب. وأما أصل الفعل فهذا يحمل على الإباحة، أو يحتمله، أو كان يحتمله، أي يحتمل الجبلية، أي متردد بين أن يكون للتشريع وأن يكون فعل على مقتضى الجبلة. فهذا مثل ماذا؟ كجلسة الاستراحة، أو كجلسة الاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في الصلاة للاستراحة، وهي جلسة خفيفة من عقب السجود الذي يعقبه قيام. فيعني مثلا بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، كذا بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، جلس صلى الله عليه وسلم للاستراحة. ويمكن أن يكون جلس هذه الجلسة أو الجلسة لماذا؟ ليستريح، لكونه أحس من نفسه التعب. ويمكن أن يكون فعله لماذا؟ للتشريع ولبيان أن هذه الجلسة سنة لكل مصل، حتى ولو كان قويا صحيحا شابا، وهو محتمل لهذا وهذا. وكذلك يعني مشيه صلى الله عليه وسلم في الحج ومخالفته الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد، فهذا كله محتمل لهذا لهذا. لماذا محتمل لهما؟ لأنه مما يقتضيه الجبلة، الجبلة تقتضي هذه الجلسة، كذلك من مقتضى الجبلة أن يذهب شخص في طريق ويرجع من طريق آخر، وكذلك المشي في عبادة الحج مما يقتضيه الجبلة، لكن هو متعلق بماذا؟ بالعبادة، أو في بما هو وسيلة للعبادة أيضا. فمن حيث أنه متعلق بالعبادة أو متعلق بما هو وسيلة للعبادة فهو محتمل لأن يكون لتشريع، ومن حيث أنه مما يقتضيه الجبلة ومما يفعله الناس على مقتضى جبلتهم فهو محتمل لأن يكون جبليا. هكذا إذا تردد فيقول فمباح، هذا أيضا يحمل على المباح حملا له على ماذا؟ على الجبلي. وهذا يعني هذا الخلاف ناشئ على الخلاف في تعارض الأصل والظاهر. يعني هناك مسائل يعني يتعارض فيه الأصل والظاهر، مثل ماذا؟ مثل ثياب الكفار، ومثل ثياب مدمن الخمر، ومثل ثياب الحائض. هذا كله أصله ماذا؟ الطهارة، لأنه كان طاهرا في أصله، لكن الظاهر لما كان يعني لابسه كافرا لا يتنزه عن النجاسات أو مدمنا للنجاسات، فالظاهر ما هو؟ أن يكون نجسا. وكذلك فهذا من مسائل تعارض الظاهر والأصل. فالله إذا تعارض الظاهر والأصل فالفقهاء يقولون الأصل ما هو؟ المرجح هو الأصل. نعم. فكذلك هنا هذا الفعل متردد بين الجبلي والتشريعي، والأصل هو عدم التشريع، ولكن الظاهر لكون فاعل الفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أن يكون للتشريع، فترجيحا للأصل على الظاهر يحمل على أنه مباح، وهو قول. هناك قول آخر، ما هو؟ أنه يحمل على التشريع. وبناء على ذلك هم قالوا الشافعي يقولون جلسة الاستراحة سنة، وكذلك يعني المشي في الحج سنة، كذلك مخالفة الطريق في الذهاب في عبادة والرجوع عنها مثل العيد والجنازة، صلاة الجنازة، هذه سنة، وهو قول الأكثرين يعني أنه يحمل على التشريع، فنقول أنه سنة. نعم. مخالفة في العودة من الطريق في صلاة العيد، كيف تأخذ الجبلة؟ يعني مما يفعله الشخص على مقتضى جبلته، أنه يبدو له أن يذهب إلى مكان إلى بطريق، ثم يبدو له أن يرجع من طريق آخر. ليس المعنى أن الجبلة دائما تقتضي ذلك، لا، هو مما يفعله الناس على مقتضى جبلتهم، أحيانا يعني يذهب إلى مكان طريق، ثم لغرض من الأغراض أو بدون غرض هو يرجع من طريق آخر، وهو مما يفعله الناس على مقتضى جبلتهم. لكن لما كان صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه هذا في غير صلاة العيد، يدل على أنه ما كان مقتضى جبلة، كان عن قصد. إذا ثبت هذا فيعني نقول إنه ظاهر أنه للتشريع عن قصد، وذكروا لذلك حكما، يعني أن يتصدق على من؟ على من بجوار طريقين، وأن يسأل عنهم ويتبركوا به، وأن يعني وأن تكثر الخطى التي تشهد له يوم القيامة بصلاة العيد وكذا. نعم. لكن بعض الفقهاء يقيسون سائر العبادات أيضا عليها. نعم. شيخ، جلسة الاستراحة كذلك كيف؟ جلسة الاستراحة، الشخص إذا تعب يجلس حتى في الصلاة. إيه. لكن هم نقول جلسة خفيفة. نعم. ما معنى السبتي؟ هو النعل السبتية التي لا شعر عليها. نعم. فمباح، وبيانه بقول. فيعني القسم الأول من أقسام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه خصوصية له، فهذا واضح يعني أنه أن الأمة لا تدخل في حكمه، وما كان جبليا هذا مباح، وما كان نعم وما كان مترددا بين الجبلي والتشريعي فيقول هو أيضا مباح، هذا قول. نعم. ثم ما كان جبليا أيضا يعني يقولون بعض العلماء يقولون يعني هذا يكون مندوبا يؤجر فاعله، لكن حمل قولهم على ماذا؟ على أن فاعله يوجر على قصده لا على فعله، أي لأنه لما قصد تأسي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قصد محبوب فيوجر على قصده لا يوجر على فعله. نعم. وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق فواجب عليه. وبيانه يعني وما أتى عنه صلى الله عليه وسلم من البيان، سواء كان بيانا بالقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أقيم الصلاة، هذه الآية هي ظاهرة واضحة من جهة ومجملة من جهة أخرى. ظاهرة من حيث إيجاب الصلاة، ولكن يعني من حيث كيفية الصلاة هي مجملة، فيعني هي تحتاج إلى بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني إن صلاتي هذه بيان لإجمال كيفية الصلاة. فيقول المصنف يعني هذا بيان بالقول. نعم. مع أن الظاهر أن البيان هنا بالفعل، والقول إنما دل على أن الفعل بيان. نعم. هل جميع تصرفات الصلاة تعتبر واجبة بهذا الاعتبار؟ بعض تصرفات الصلاة تعتبر مندوبة رغم أنها بيان لمجمل. كيف نجيب عنها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل رفع اليدين مثلا حال تكبيرة الإحرام. لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الواجب ليس هو، لا يدل على أن كل فعل وكل قول في الصلاة واجبة، بل يعني إنما تدل على ماذا؟ على أن كيفية الصلاة في الجملة هي واجبة. نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أن تكون صلاة كيفية صلاتكم كصلاتي في الكيفية، أي في الجملة، هذا واجب، لا يدل على أن كل ما يفعل أو يقال في الصلاة واجب، لا. نعم. وهذا يعني داخل في البيان بالفعل، ولكن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن فعله بيان، والبيان بيان كيفية الصلاة هنا أيضا بماذا؟ بالفعل. نعم. ولكن يعني مثلا بيان بالقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم من المفلس فيكم؟ فقالوا من لا درهم ولا دينار، فقال المفلس من؟ ليس المفلس هذا، بل المفلس هو من يأتي وعنده شيء صلاة وصوم وكذا، ثم يأتي وقد ظلم هذا، ضرب هذا بيان بالقول. وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي أو بفعل، أو بيان بفعل عند حاجة، يعني عند الاحتياج إلى البيان، كقاطع من كوع. إذا كان كذلك فماذا يكون معنا أو بفعل؟ أو يعني دل الفعل على أن الفعل بيان، على أن ما على أن الفعل المخصوص متضمن في هذا الحديث. ها؟ يعني متضمن في هذا الحديث. كيف؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هو الآن الشيخ وبعد قال أو بفعل. أو بفعل كيف يفسر؟ نعم. قال وبيانه أي وما بيانه صلى الله عليه وسلم من حكم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو بيانه بفعل عند حاجة إلى ذلك الفعل كقطع يد السارق من كوع إلى ذلك الفعل. ظاهره ما فهمنا وهو ماذا؟ أن يكون بيان ما يكون قولا أو فعلا، وهو صحيح، لكن يعني هذا المثال غير منطبق. هو أنه عمم الفعل فأدخل فيه فعل اللسان وهو قول. نعم. إذن ما كان حاجة إلى ذكر القول. نعم. وبيانه بقول أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع سارقا من كوعه، فهذا بيان. لماذا؟ لأن آية سرقة هذه قطع سرقة محتملة لأن يكون القطع بمعنى الجرح وبمعنى الإبانة، وأن يكون المقصود من اليد إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع سارقا من كوعه فبين أن المراد بقطع يد السارق ليس مجرد جرحها بل إبانتها، وأيضا يعني أن المراد باليد هو الكوع إلى الكوع. فهذا بيان هل في آية السرقة إجمال؟ إذا قلنا هكذا مجمل من حيث إن القطع إصلاح لهذا ولهذا، وأن اليد محتمل إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، فيكون هذا بيانا بالمعنى الاصطلاحي، يعني هو إزالة خفاء المشكل. أما إذا قلنا القطع القطع هو ظاهر في اللبانة، وأن اليد ظاهر في المنكب، فيكون ماذا؟ فيكون من حيث هذا، من حيث اليد يكون طويلا، يعني حملا لللفظ على المعنى المرجوح. وهذا أيضا يعني نوع من البيان، فلا يكون بيانا بالمعنى الاصطلاحي، لأن البيان للمجمل والظاهر لا يبين، ولكن يؤول، ظاهر يؤول. نعم. كقطع من كوع. شيخنا أصل التحبير قال الشرح نقل عن العضد، قال العضد ومعرفة كونه بيانا إما بقول أما بقرينة، فالقول نحو خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتم يصلي، والقرينة مثل أن يقع الفعل بعد الإجمال كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد إلى آخره. هو نقل، هو في المتن قال وبيانه بقول مثل، لكن نقل عن عضد معرفة كونه بيانا يختلف. أو ومعرفة كونه بيانا ثم ماذا قال؟ معرفة كونه إما بقول وإما بقرينة. القول نحو خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتم يصلي. والقرينة قالوا قرينة مثل أن يقع الفعل بعد إجمال قطع يد السارق من الكوع بعدما أنزل قوله تعالى السارق والسارقة. أقصد الشيخ قوله هو معرفة كونه بيانا، هذا يختلف عن كونه. نعم، هذا يخالف ما شرحه المصنف، وما هو ومخالف لظاهر كلام المصنف أيضا، لأن ظاهر كلام المصنف ما هو؟ بيان نوعان، قول فعل. والبيان القولي مثاله ماذا؟ صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن على تلك العبارة هو صلوا كما رأيتموني يصلي ليس هو البيان بل هو بيان، هو ما يدل على أن صلاته بيان. شيخ ويكفي عن الأول ويكفي عن الثاني ليس كذلك؟ لأن فعله الصلاة أتى بعد إجماله الأمر أقيم الصلاة. نعم نعم، هو هذا أيضا يعني فيه نوع خفاء، وهو من ناحية من هذه الناحية كلاهما آت بعد مجمل، صلاته صلى الله عليه وسلم آت بعد أقيم الصلاة وهو مجمل، وقطعه ليد السارق آت بعد سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. شيخ في شرح الحازمي هذه بيان لقوله وأقيم الصلاة، ما هو هذا القول شيخ في قوله وبيان أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم بقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان لقوله أقيم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون على الظاهر صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ليس ببيان، لا يحصل بيان كيفية الصلاة بهذا، بل الذي حصل بيان كيفية الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم، صلاته صلى الله عليه وسلم، وبهذا القول هو بين أن صلاته بيان. ثم ماذا قلنا؟ وغسل مرفق، وكذلك يعني غسل صلى الله عليه وسلم مرفقه أو مرفقيه أو مرفقيه، ما هذا بيان لقوله تعالى أيديكم إلى المرافق، لأن إلى المرافق مجمل من حيث إن الغاية يمكن أن تكون داخلة ويمكن أن تكون خارجة، فيعني بيّن أنها داخلة وأنها داخلة. نعم. فواجب عليه أن يقول بيانه بقول يعني ما قاله بيانا أو ما فعل بيانه بيانا، هذا فواجب عليه، واجب عليه يعني هو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن التبليغ واجب عليه والبيان واجب عليه، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم مثاب على قوله هذا أو على فعله هذا ثواب واجب، لأنه هو مؤد لواجب التبليغ بهذا البيان. لكن في حق الأمة ماذا يكون حكمه؟ حكمه يكون حكمه حكم المبين، فإذا كان بيانا لواجب يكون هذا الفعل أيضا واجبا، وإذا كان بيانا لمندوب يكون هذا الفعل أيضا مندوبا، فالبيان يحكم حكم المبين في حق الأمة، أما في حقه كل بيان هو يعني واجب، حتى ولو كان ما فعله بيانا للجواز، مثل اقتصاره صلى الله عليه وسلم في وضوئه على مرة مرة أو على مرتين مرتين، هذا وإن كان مكروها في حق الأمة لكن يعني في حقه صلى الله عليه وسلم هو واجب، أو هو أي هو مثاب عليه فعل واجب، لأنه مؤد به ما هو واجب عليه من التبليغ. أما ماذا يكون حكمه في حقنا؟ هذا حكمه حكمه المبين. نقول يعني يثاب ثواب الواجب ليس أنه واجب، هناك فرق يعني بين العبارتين. هذا الفعل له جهتان، جهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جهة بالنسبة إلى الأمة، وجهته بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب، يعني هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يبينه فعله لأداء واجب عليه، وهو واجب التبليغ. نعم. ولا نقول أن إنه مكروه لكنه يثاب ثواب الواجب، لا، نقول ليس بمكروه في حقه بل هو مكروه في حقنا. شيخ يعني قوله تعالى فليطوفوا بالبيت العتيق، بعد نزول هذه الآية طاف النبي صلى الله عليه وسلم طوافا، فبين يعني ماذا؟ أن المراد بالطواف المأمور هو مرة واحدة. فهذا الطواف هو هذا ماذا نقول؟ إنه واجب يدل على وجوب الطواف. فإذا سئل أي حاجة إلى ثبوت وجوب الطواف إلى فعله هذا، مع أن فليطوفوا بالبيت العتيق فقط هو واجب يدل على وجوب الطواف، فهناك جوابان عنه. الجواب الأول ما هو؟ أن الآية وإن دلت على الوجوب لا بأس بضم دليل آخر على إليها، فنقول كل من الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على وجوب الطواف. وأيضا هناك جواب آخر وهو ماذا؟ أن الطواف بالبيت العتيق هو إنما يدل على وجوب الطواف، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الكيفية التي طاف عليها، مثل جعل البيت يسارا والبدي بالحجر الأسود وهكذا. نعم. ثم ماذا قال؟ إذن قلنا ما كان مختصم من به صلى الله عليه وسلم، وما كان جبليا، وما هو متردد بين الجبلي والتشريع، وما فعله بيانا. شيخ، ما فعله بيانا لمطلق، هل على اطلاقه انه له حكم مبين؟ طيب الصوره اللي ذكرها الاخ قبل قليل في بيان الصلاه وغيرها، ليس كل ما فعله صلى الله عليه وسلم له حكم مبين. ونقول الذي فعله بيانا هو يعني هذا الفعل في الجملة لا جميع جزئياته، لا جميع ما وقع فيها. نعم. إذا كان بيانا لأمر لمندوب فهو مندوب، وإذا كان بيانا لواجب فهو واجب. نعم. لكن أليس بيان السنة هذا من الدين؟ يعني بيان أن هذا من الدين بغض النظر عن حكمه. أيه. يكون واجبا. واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم. في حق من بعده. لا. نعم. ثم فواجب عليه وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين إحداها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وغير ذلك من فعله. غير ذلك يعني غير ذلك المتقدم، المتقدم هو ما كان من خصوصياته أو كان جبليا أو كان مترددا بين تشريع الجبلة أو كان بيانا. ما يقول غير ذلك من فعله إن علمت صفته، إن علمت صفته أي إن علم حكمه من وجوب، يعني إذا علم أنه واجب أو علم أنه مندوب أو علم أنه مباح، وكيف يكون علم صفته؟ كيف يكون؟ بنصه، إما بأن ينص النبي صلى الله عليه وسلم نص مثلا، يعني هو نص قال هذا واجب، هذا الذي فعله فعلته واجب، أو هذا الذي فعلته مندوب، أو هذا الذي فعلته مباح. فإذا نص هكذا فيعني هذه نصه هذا طريق إلى علم صفة الفعل أي علم حكم الفعل أو تسويته بمعلومها. ها يرجع ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الصفة، كأنه قال أو تسويته أو بتسويته، يعني تسويته معطوف على نصه. فهذه أيضا طريق لمعرفة علم الصفة، علم صفة الفعل هو ماذا؟ أن يسوي فعلا بفعل معلوم الصفة، أي علمت صفتها. فهناك فعل يعني علم أنه واجب، أو فعل علم أنه مندوب، فقال أن هذا الفعل هذا مثل ذاك الفعل، أو هذا مساو لذاك الفعل، نعم، أو هذا حكمه كحكم ذاك الفعل، فهذا أيضاً. أو بقرينة تبين إحداها، أو علمت صفته بماذا؟ بقرينة تبين إحداها، يعني هناك قرائن تدل على الوجوب، وقرائن تدل على الندب، وقرائن تدل على الإباحة، نعم. فمثلا يعني كون أن يصلي صلاة بأذان وإقامة قرينة على أنها واجبة، لأن عرفنا باستقراء الشريعة أن كل صلاة لها أذان وإقامة فهي واجبة، فإذا صلى صلاة مع أذان وإقامة فهذه قرينة على وجوبها، فإن الأذان والإقامة علامة الواجبة. أما ما لا يؤذن ولا هذا ليس لها قرينة الوجوب، لا بمعنى أنها أن لها قرينة عدم الوجوب، لا، لأن ما لا أذان ولا إقامة أيضا أحيانا يمكن أن تكون واجبة، كما قيل في العيد، وكما إذا نذر شخص صلاة فهو كيف يصلي بدون أذان ولا إقامة، فهل عدم الأذان والإقامة لا يدل على عدم الوجوب، لكن الأذان والإقامة يدل على الوجوب، من أمارات الوجوب. وكذلك من أمارات الوجوب أيضا أن الفعل إن لم يكن واجبا كان ينبغي أن يكون حراما، مثل الختان. الختان هو إيلام وتعذيب، فلو لم يكن واجبا لكان ينبغي أن يكون حراما. وكذلك يعني قطع يد السارق وحد الزاني، هذا كله إن لم يكن واجبا كان ينبغي أن يكون حراما، يعني فعله هذا يدل على أنه فعله لكونه واجبا، نعم. وبقرينة تبين، وكذلك من قرائن الإباحة ماذا؟ ألا يظهر التقرب بالفعل، التقرب إلى الله تعالى، أي لا يوجد ما يدل على أنه فعله للثواب، فهذه قرينة الإباحة. وكذلك من قرينة الندب ما هو؟ أن يعلم أنه فعله للتقرب لمجرد التقرب، أي للتقرب مجردا عن دليل الوجوب. إذا علم أنه فعله للتقرب ولثواب الله وطاعة، لكن لم يدل دليل على وجوبه، فهذا قرينة الندب. هكذا، نعم. أو بقرينة، هذه طريق أخرى لعلم صفة الفعل، فلصفة للعلم بصفة الفعل طرق. الأول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، ثاني أن يساوي الفعل بفعل معلوم صفة، أو أن يعلم حكمها بقرينة أو بوقوعه بيانا لمجمل، وكذلك يعني يعلم حكم الصفة حكم الفعل بوقوعه بيانا لمجمل. لماذا؟ لأنه إذا وقع بيانا فحكمه حكم المبين، فإذا وقع بيانا فيعلم أن حكمه حكم المبين. إذن يعني هناك إشكال، وهو ماذا؟ يقول المصنف: وغير ذلك، فكلامه في غير ذلك. وغير ذلك يعني معناه غير ذلك المتقدم، ومن المتقدم ما وقع ما فعله بيانا، فكيف يذكر وقوعه بيانا لمجمل هنا؟ فالجواب ما هو؟ أن ليس قصده بيان طرق علم حكم الفعل بشرط أن يكون غير ما تقدم، بل يعني بيان طرق معرفة حكم الفعل مطلقا حتى ولو كان مما دخل في عموم ما تقدم. نعم، هيك نوم. ثم هذا الشرط عند قولي وغير ذلك، لأنه قال وغير ذلك، غير ذلك معناه غير ما تقدم، ومما تقدم ما وقع ما فعله بيانا لمجمل، أليس ذلك؟ قد قلنا ما وقع بيانا لمجمل فحكمه حكم ذاك المبين، فكيف هو يقول يعني هنا أو بوقوعه بيانا لمجمل؟ فنقول هذا يعني قصده الآن هو بيان طرق معرفة حكم الفعل مطلقا، لا بشرط أن يكون ذلك الفعل غير ما تقدم، أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله. كيف؟ لنخرج من الإشكال، قال وغير ذلك، وإن ذكر البيان أو بوقوع بيان، لكن وبيانه بقوله قصد الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو بوقوع بيان هذا للأمة. نعم. هذا أيضا جواب. أو امتثالا لنص يدل على حكم أو بوقوعه بيانا لمجمل، أو امتثالا لنص يدل على حكم، وكذلك ما فعله امتثالا لنص فيكون فعله يكون حكم فعله حكم ذلك النص. نعم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني ما الفرق بين ما فعله بيانا وما فعله امتثالا؟ أي يعني ما فعله بيانا هو فيما إذا احتيج إلى البيان، سواء كان بيانا بالمعنى الاصطلاحي أو كان يعني تأويلا حملا للظاهر على خلاف ظاهر، هذا يقال له تأويل. وما ليس بظاهر بل يعني يحتمل عدة وجوه على حد سواء إذا بين فهذا بيان. فإذا لم يوجد هناك إذا لم يحتج إلى بيان مع ذلك فعل، إذن هذا يكون ماذا؟ امتثالا. ثم يعني شيخ مثلا قوله تعالى قم الليل، هذا امتثال ليس بيانا، هذا امتثال. نعم. فما فعله امتثالا أي لامتثالا لأمر عمد ليس فيه ليس محتاجا الى بيان فهذا امتثال. وما فعله مع احتياج نصه الى بيان فهذا سواء كان بيانا او تاويلا، سواء احتاج الى بيان او تاويل ففعله يكون ماذا؟ بيانا. يدل على حكم فأمته مثله. نعم. إذا كان النص أو امتثال لنص يدل على حكم. الحكم معلوم بالنص. لم لا لا، النص يدل على ماذا؟ على أمر أو ندب. ففعل صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا النص فيكون فعله أيضا واجبا. فثبت فحصل لوجوب هذا الفعل دليلان، هذا النص وهو يعني كلام الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت وجوبه بماذا؟ بامتثاله صلى الله عليه وسلم وبهذا النص أيضا. لماذا اليوم إشكالات كثيرة؟ لذلك أنا أقول لا حاجة للتسجيل. إشكالات جيدة لكن يعني مع التسجيل ليس جيد، كأن هذا مجلسنا هذه كالمناظرة أو كالمجادلة أو كذا. شيخ أحسن الله عليك، لا ينبغي أن يسجل هذا. يعني توضح النص أكثر في سبيل السام. في أحيانا لا يعرف يعني هذا الجواب جواب لماذا، هو شفاء فالسامع يتحير. اللافظ قوي جدا. هذا جواب سؤال في الدروس يا شيخ. في التسجيل نسمع أحيانا يأتي في دروس الصبور هذا أولى بعد التسجيل، وهذا أولى بعد التسجيل. ما يكون في إشكال في جواب الشيخ من التسجيل، لأن السؤال معلوم. سأل يتحرك التسجيل نافع إن شاء الله. التسجيل نافع. نعم. أحسن الله عليك. وقوع الفعل البيان المجمل هل يكون بعده امتثال؟ يكون بعدها امتثال. كيف؟ يقول وقوع الشيء بيانا لمجمل يكون بعده امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. سواء كان بعده امتثال او لم يكن بعده امتثال، فعله الاول ماذا يكون؟ حكمه حكم المبين. وما فعله امتثالا لأمر لا يحتاج إلى بيان ولا تأويل فيعني حكمه حكم النص الذي فعله امتثالا له. فمن طرق معرفة حكم الفعل ما هو؟ أن يقع الفعل بيانا لنص يحتاج إلى بيان أو امتثالا لنص، فذلك نص لا يحتاج إلى بيان. وفإذا كان هناك نص فيه إجمال ففعله أولا ماذا؟ بيانا لإجماله أو تأويلا له، فحكمه يفهم من ماذا؟ من حكم من مبينه. ثم إذا فعله امتثالا فيفهم حكم الفعل الثاني بماذا؟ بهذا النص باعتبار أنه امتثال له. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وإلا. فما معنى وإلا؟ أي وإن لم تعلم صفته غير ذلك، أي غير ما تقدم، أي غير ما هو خصوصي من خصوصياته أو جبلي أو متردد أو بيان أو نعم. هذا إن علمت صفته فأمته مثله، وإلا أي وإن لم تعلم صفته فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. وإلا أي وإن لم تعلم صفته فعله فينظر. فإن تقرب به فإن فعله على وجه التقرب فواجب علينا وعليه، يعني فالراجح هو أنه واجب يحمل على الواجب، واجب علينا وعليه، لأنه هو الأحوط. لماذا؟ لأنه إذا حملنا فعله هذا على أنه مباح، فعله لقوله مباح، قلنا فعله لقوله مباحا، أو قلنا فعله لأنه مندوب، فيعني لعل بعض المكلفين يقولون هذا مباح فلا حاجة إلى فعله، أو هذا مندوب فلا بأس بفعله، مع أنه يمكن أن يكون فعله لكونه واجبا عند الله، فيقع بعض المكلفين الذين يتركونه يقعون في الإثم. أما إذا حملناه على أنه واجب فإن كان عند الله في الواقع مباحا، فأي حرج في مواظبة المكلفين على فعل مندوب؟ ما في إشكال. كذلك إذا حملناه على ماذا؟ على الوجوب، وهو عند الله مندوب، فجيد أيضا يعني أن يواظب المكلفون على مندوب. أما إذا حملناه على أنه مندوب أو حملناه على أنه مباح، فإن كان عند الله واجبا فيقع بعض المكلفين في الإثم. فالأحوط ما هو؟ أن يحمل على الوجوب، أي نقول إنه واجب. هذا إذا ثبت، إذا عرف أنه فعله قربة. فالفعل الذي فعل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قربة ليتقرب به من الله ولينال ثواب الله، فهذا يعني الراجح عند المصنف أنه يحمل على الوجوب. وهناك قول ماذا؟ على أنه إنما يحمل على المندوب. لماذا؟ لأنه لما فعله صلى الله عليه وسلم فترجح فعله على تركه وصار مطلوبا، وأقل مرتبتي الطلب هو الندب، فالفعل دل على هذا القدر المتيقن. وما زاد عليه لا دليل عليه، ما زاد عليه من الوجوب لا دليل عليه، فالفعل يدل على ماذا؟ على الرجحان الفعل على تركه. وأدنى مراتب الرجحان هو ماذا؟ هو الندب، فهو محمول على الندب. هناك قول بماذا؟ بالوقف. يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مندوبا، يعني ما فعله للتقرب يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مندوبا لا ندري. هناك قول يعني أنه يحمل على الوجوب، هناك قول أنه يحمل على الندب. وإلا وهناك قولنا أيضا قول ضعيف جدا أيضا، ما هو؟ أن ما فعله لتقرب أيضا يحمل على المباح. فيأتي الإشكال، كيف يعني نقول إن بعد ظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قربة كيف نحمله على أنه مباح؟ فهم يجيبون مباح أيضا، أحيانا يتقرب بفعله. كيف يتقرب بفعله؟ ببيان بكون الفعل بيانا للجواز. نعم. وإلا أي وإن لم يتقرب به أي وإن لم يدل دليل على أنه إنما فعله تقربا فمباح، إنما يحمل على المباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فلما فعله لا ينبغي أن يكون حراما ولا مكروها. وخلاف الأولى أيضا يعني داخل في المكروه عند من يقول بوجود خلاف الأولى، يعني لا يكون حراما ولا مندوبا ولا مكروه، لا يكون حراما ولا مكروها، ولا خلاف السنة والأفضل أيضا، بل يكون مباحا. نعم. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا معارض له. نعم. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، يعني الأصل أن يكون فعل النبي صلى الله لا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، فلا يعني نحمل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه فعل أنه فعله وهو مكروه لبيان الجواز إلا بدليل. نعم. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه، لماذا؟ لأن المكروه يعني كيف الحرام لا يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه معصوم. والمكروه أيضا لا يوجد منه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن المكروه نادر جدا من أتقياء أمته بعد نذرة بعد غاية النذرة، ليس هناك مرتبة إلا الامتناع. إذن إذا كان المكروه في غاية النذرة في حق أتقياء أمته، إذن هو ممتنع في حقه. فلم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة، فعله ينفي به الكراهة، ينفي بفعله الكراهة. فيعني إذا فعله ثبت أنه ليس بمكروه، حيث هذا متى؟ حيث لا معارض له. أما إذا كان هناك معارض أي دال على ماذا؟ على أن هذا الفعل مع أنه فعله مكروه، نعم، مثل بوله قائما أو اقتصاره على مرة أو مرتين في وضوئه، هذا كله يعني قد ثبت له معارض، وهو ماذا؟ أن يكون أغلب أفعاله على خلاف ذلك، فهو دليل على أن هذا إنما فعله لبيان الجواز مع كونه مكروها في حق الأمة. نعم. وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، تشبيكه صلى الله عليه وسلم، تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه بعد أن سلم عن ركعتين بسهو منه، والذي ثبت في حديث ذي اليدين أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الرباعية فسلم فقام وهو غضبان وشربك بين أصابعه. نعم. حتى سأله صلى الله عليه وسلم ذي اليدين أقصرت صلاة ونسيت يا رسول الله، هذا يعني هذا تشبيك، هذا لا ينفي الكراهة، يعني هذا لا يدل على أن التشبيك ليس بمكروه، بل التشبيك مكروه. عندما يقول إنه مكروه مطلقا، وإلا هناك يعني قول أن التشبيك إنما هو مكروه في الصلاة، في صلب الصلاة أو في انتظار صلاة فقط، وإلا يعني مطلقا ليس بمكروه. نعم. وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لا ينفي الكراهة. لماذا؟ لأنه نادر، لأنه ليس مخالف للأصل. نعم. وله معارض. ها؟ ولأن له معارض وليس كذلك؟ ويقول حيث لا معارض لشبيكه صلى الله عليه وسلم له معارض النهي كذا؟ نعم، فهو داخل فيما تقدم، مثل اختصارها لا وضوء ولا مرة مرتين، كذلك هذا التشبيك أيضا معارض. وإذا كون الأحوال أكثر على حال، هل يدل على خلافها مكروه؟ فإذا فعل إذا توضأ ثلاث مرات في غالب أحواله، ثم في بعض الأحوال فقط يعني اقتصر على مرة مرتين، يدل على ماذا؟ على أنه لوجود المارض، على أنه مكروه، لكن مكروه في حق الأمة لا في حقه. وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه. وإذا سكت عن إنكار، يعني إذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو إنكار قول بحضرته، أي يعني إذا كان الفعل أو القول بحضرته أو كان زمنه، فالفعل فعل بحضرته أو قيل قول بحضرته أو كان الناس يعني يعتادون فعله أو قوله في زمنه، فالظاهر أنه علمه، لأن الظاهر أن ما قيل بحضرته أو فعل بحضرته أو كان مما يفعل عادة في زمنه، فالظاهر أنه قد علمه. فإذا سكت عن الإنكار فمع علمه، هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. وإلا لو لم يكن جائزا لكان تقريرا على حرام، وتقرير على الحرام حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون عن الحرام. فتقريره يعني سكوته عن إنكار قول أو فعل إذا فعل أو قيل بحضرته أو زمنه، نعم، دل على جوازه، هذا يدل على أنه جائز. من غير كافر، يقول إن لم يكن الفاعل كافرا، أما إذا كان الفاعل كافرا فسكوت لا يدل على الجواز، بناء أن الآن الكافر غير مكلف، كافر غير مكلف بفروع الشريعة، وهو مرجوح. والقول الراجح أن الكفار أيضا مكلفون بفروع الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الكفار أيضا على حرام. فبناء على ذلك، ولو كان الفاعل كافرا أيضا لا يدل على الجواز، نعم، لكن يعني تقريره صلى الله عليه وسلم الكفار على عدم الصلاة، على عدم الصوم، هل يدل على جواز ترك الصلاة وترك الصوم لهم؟ لا، هذا لأنه لا يعني لا لم يتحقق في حقهم شرط صحتهما، وهو يعني الإيمان المصحح للنية. فلذلك يعني إذا صلوا أو صاموا وهم كفار فيكون هذا تلبسا بالعبادة الفاسدة، ولذلك لم أقرهم على ترك الصلاة وترك الصوم، هذا لا يدل على جوازه، جواز ترك الصلاة لا في حقهم ولا في حق غيرهم. ما هي؟ أن نقول بناء على القول الثاني، إذا قلنا فرض مخاطب فروع الشريعة ينبغي أن يكون حتى كافر لا يفقه، لا ذكرتم عن القول الذي رجحته صلى الله عليه وسلم مثلا لا معناه معنى ما قلنا وهو ماذا أن تقريره ولا ترك ما يشترط في صحته النية لا يدل على ماذا على جواز تركه لا يشترط يدل على الجواز يدل على الجواز المصنف ذكر أنه لا يدل على الجواز مطلقا نعم فهذا يكون مبنيا على ماذا على مقابل الأصح نعم فإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه نعم دل على جوازه أي دل على جوازه في حق الفاعل بلا خلاف وهل يدل على جوازه في حق غيره الراجح أنه يدل على جوازه في حق غيره أيضا لماذا؟ لأن المكلفين لأن الأصل أن يكون مكلفون سواء في التكليف بعضهم يقول لا هذا تقرير والتقرير فعل والفعل لا لا عموم له وإنما العموم من عوارض الألفاظ لكن يعني يرد هذا التوجيه بماذا؟ بأن الفعل وإن لم يكن لفظا لكن هو في حكم الفعل لفظي فيعني لا بأس في عمومه أيضا نعم أليس الفعل يعني كاللفظ نعم ومن يقول أن إنه لا يدل على جواز جوازه في حق غيره قالوا لأنه ليس هو فعل ليس بلفظ واللفظ هو الذي يكون عاما فالجواب ما هو أن الفعل وإن لم يكن لفظا حقيقة لكنه لفظ حكما أو في حكم اللفظ فيعم أما قول من يقول اللفظ هو فقط هو الذي يكون عاما فمعناه في الاصطلاح لا يقال إلا لشمول اللفظ عموما لا بمعنى أنه لا شموم إلا لللفظ ألا يقال عم المطر ألا يقال عم الخصب ألا يقال يعني أن الإنسان عم نعم فمعنى قولهم ماذا أننا لا نقول عام إلا لماذا إلا لللفظ وأما إذا غيره إذا كان شاملا لا يقال له عم بل يقال له عم هناك عام هناك عام فالمعنى عام واللفظ عام المعنى عام واللفظ عام لماذا مع أن شمولهما على حد سواء لماذا قيل هذا عام وهذا قيل له عام فقالوا اللفظ والمعنى الأهم منهما هو المعنى لما كان المعنى هو الأهم يعني وطلق عليه ماذا اسم تفضيل واللفظ لم يكن في تلك المرتبة من الأهمية فوطلق عليه ما لا تفضيل فيه عام فعلى كل حال يعني يدل سكوته عن إنكار قول أو فعل وهو عالم به ويدل على ماذا على جوازه ذلك الفعل بالقول عليه على القائل والفاعل وعلى غيره أيضا وإن سبق تحريمه فنسخ وإن سبق تحريمه فإن كان يعني مما حرم قبل هذا قبل قول هذا القائل هذا القول أو قبل فعل هذا الفاعل إن كان قد حرم يعني فنسخ إذن تقريره صلى الله عليه وسلم نسخ نعم يعني حرم شيء حرم قول أو حرم فعل بكتاب أو سنة ثم بعد ذلك قال هذا القول قائل أو فعله فاعل مع علم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه إذن إنكار إقراره هذا ناسخ لماذا للتحريم السابق وإن سبق تحريمه وإن سبق وإن سبق تحريمه. نعم. فنسخ فائدة. الله عليكم. على تخيل المصنف في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المكروه ليبين الجواز. على هذا يعني هذا هو الأصل. ما لم يدل معارض ما لم يوجد معارض له فإن وجد فيكون مكروها أي مكروها في حق في حقنا لا في حقه. نعم. وجد أخذ من معارض. إيه فإن وجد يعني على هذا لم يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه يبين الجواز مطلقا عند المصنف. لا يعني هو قال ينفي الكراهة حيث لا معارض. وقال حيث لا معارض فمفهومه أنه إذا كان معارضا فيحمل بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم على الكراهة لكن لا على كراهة في حقه بل كراهة في حقنا. يعني صلى الله عليه وسلم هل عند المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يبين أن هذا جائزا وهو في الأصل مكروه لكنه فعل هذا المكروه يبين أنه جائز؟ نعم. ما هي الحالة؟ ما هي هذه الحالة؟ كتواضعه صلى الله عليه وسلم مرة مرتين. الأمثلة كثيرة يا شيخ يعني المؤلف. متى يكون هذا؟ يعني هو أحمله على كلام المصنف على مذهبين يعني كان هذا يعني هذا ما ظاهره ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على المكروه بل فعله ينفي الكراهة ما لم يوجد هناك معارض فإذا كان هناك معارض فيحمل على الكراهة هذا ظاهر كلام المصنف. كان الشيخ عن منها يا شيخ كان الشيخ يرى أن عدم الكراهة في حقنا وحقه. لا كلام في فهم عبارة المصنف يعني الآن يقول الشيخ فصار الفرق بين القولين أن القول الأول أنه فعل ما نهى عنه ليبين أنه ليس للتحريم وعلى هذا فالنهي باق ولكنه كراهة وأن القول الثاني أنه فعله ليبين الجواز فعله على هذا ليبين به الجواز بل فعل فالفعل هو ينفي الكراهة ولكن القول الأول أصح أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله ينفي التحريم لأن فعله ليبين أن النهي ليس بالتحريم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به ولو كان بالتحريم ألا لأثم به فهذا القول هو الراجح. يعني ظاهر أن كلام المصنف يمكن حمله على هذا الراجح. ايه يعني حمل كلام المصنف على ما هو على سياق واحد على كل الاحوال هذا هو الاحسن. المساله اصلا فيها قولان ايه المشهور هو انه يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه اي مكروه في حقنا في احيانا وهو في ذات في وقت فعله ليس مكروها له في حقه هو واجب. نعم هذا قول القول الثاني ما هو قول الثاني يعني إذا فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروهاً أيضاً صار جائزاً فليكون صار جائزاً مباح صار جائزاً مباح في حقنا رفعت حتى الكراهة نعم لا ينتقل الأمر من التحريم إلى الكراهة نعم بل من الكراهة إلى الإباحة وهذا قول غير مشهور فإذا أمكن حمل كلام المصنف على غير ذلك فالأولى ذلك وأيضاً يعني أن يعني يكون كلام المصنف لا نستقيم واحد أو لا لماذا؟ نعم ما هو؟ من سبق تحريمه فنسخ وإن سبق تحريمه فنسخ، وإن سبق تحريمه فإقراره فسكوته نسخ. وما الحكم يرجع إلى الأصل إباحة؟ ها؟ ما حكم الفعل؟ انتقل من التحريم نقول منسوخ فيصبح جائزا أو مكروها؟ فإذا نسخ فإذا حرم ثم فعفى هذا يعني نسخ تحريمه. لا ثم يمكن أن يكون مباحا ويمكن أن يكون مندوبا ويمكن أن يكون واجبا وهكذا، لا يكون حراما. والجائز والجائز أعم من المباح، فالواجب جائز والمندوب جائز والمباح جائز، وكل ما ليس بحرام فهو جائز. فإذا سبق التحريم ثم سكت على الفعل أو على القول فهذا ماذا؟ فسقوطه هذا نسخ ناسخ. فإذا التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، كيف؟ لكن نفس الإشكال السابق، كيف؟ لولا حمل الكلام على سياق نعم هذا لولا والتأسي فائدة. الشيخ قال في شرح الكوكب قالوا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المكروه ليبين به الجواز، لأنه يحصل فيه التأسي، بل فعله ينفي الكراهة، قال القاضي وغيره من أصحابه. ومرادهم حيث لا معارض له، وإلا فقد يفعل غالبا شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند أغلب من ذلك، كقولهم في ترك الوضوء مع جناب لنوم أو أكل ثم معاودة الوضوء تركه لبيان الجواز. يعني مع أنه مكروه. هذا يؤيد يعني ما تفضلتم به. نعم هذا والله. ثم قال فائدة التأسي، يعني يقول هناك تأسي وهناك موافقة. فتأسي ما هو؟ فعلك كما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل أي لقصد الاتباع لا لقصد آخر. أما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم أنت فعلته لا للاتباع ولا لأنه فعله، بل يعني لما يرجو وراء هذا الفعل من المنافع الدنيوية، مثل يعني الأطباء قالوا هذا يعني مفيد للصحة وهذا مزيل للأمراض فأنت فعلته مثلا، فهذا لا يقال له تأسي، بل يقال أنت وافقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنت تأسيت به. فيعني التأسي هو فعلك، يعني أن تفعل فعلك من إضافة المصدر إلى فاعله، فكانه قال أن تفعل أنت أيها المخاطب أيها المكلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، أي لهذا الغرض، أي لهذه العلة، أي كان داعي فعلك والباعث لك على فعلك هو فعله صلى الله عليه وسلم. وفي القول أما تأسي في القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، والتأسي في القول ليس يعني أن تقول كما يقول صلى الله عليه وسلم، بل هو أن تمتثل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على الوجه الذي اقتضاه قوله. نعم. وإن لم يكن كذلك نعم، أي وإن لم يكن الفعل لأجل أنه فعل، ولم يكن فعله امتثالا لقوله فموافقة، إذن هذا القول أو هذا الفعل موافقة، لا تسمى متابعة ولا تأسي، لأن التأسي هو الاقتداء، والاقتداء هو أن تفعل فعلا أو تمتثل قوله لأجل أنه قاله أو فعله. فموافقة وإلا فموافقة لا متابعة. تأسي المتابعة شيء واحد؟ ها؟ تأسي ومتابعة؟ لا، تأسي متابعة واحد، موافقة أعم من ذلك. نعم. الشيخ صلى الله عليه قالوا في القول بامتثال على الوجه للاقتضاء. كيف؟ ما واضح. ماذا؟ قول المؤلف وفي القول بامتثاله على الوجه للاقتضاء. كيف يكون هذا الشيء؟ يعني هو قال صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، فيعني أنت أكلت بيمينك لأنه أمرك بذلك. أما إذا أكلت بيمينك لأن يسارك لا تعمل مثلا، فهذا يعني يقال له تعسي؟ لا، بل تقول يعني أنت إنما أنت موافق. لماذا قالوا في القول على أن الامتثال يكون بالفعل؟ لأنك ليس في القول الموافقة والتعسي في القول ليس بأن تقول كما قال، ليس بأن تقول لقائل كل بيمينك كل بيمينك، هذا هو التعسي في القول. لا، تأسي في القول أن تفعله امتثالا لقوله. نعم. فموافقة لا متابعة. بركة حتى يبرك. السلام عليكم. السلام عليكم.